هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. وتمضي بنا هذه الرحلة النورانية ليلة بعد ليلة وحلقة بعد حلقة، ونحن في بحار الفيض الشعري الروحاني الغامر لإمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، ونجده في لؤلؤة جديدة من لآلئه البديعة يشير إلى ليلى العامرية التي أسفرت من بعيد فأضاء الكون وأصبح المساء صباحا. يقول: أوميض برق بالأبيرق لاح، أم في ربى نجد أرى مصباحا. الوميض هو لمعان البرق، والأبيرق تصغير للأبرق، وهو مكان فيه حجارة ورمل وآثار مختلطة. أم تلك ليلى العامرية أسفرت ليلا فصيرت المساء صباحا. يا راكب الوجناء وقيت الردى، إن جبت حزنا أو طويت بطاحا. جبت أي قطعت، الحزن ضد السهل أي المكان المرتفع الصعب. وسلكت نعمان الأراك فعج إلى واد هناك عهدته فياحا، فبأيمن العلمين من شرقيه عرج وأم أرينه الفواحا. أم أي اقصد، والأرين اسم مكان في شبه الجزيرة العربية، والفواح الشديد فوح الرائحة من نفاذ العطر. وإذا وصلت إلى ثنيات اللوى فانشد فؤادا بالأبيطح طاحا، وقر السلام أهيله عني وقل غادرته لجنابكم ملتاحا. ملتاحا أي ظامئا عطشانا. يا ساكني نجد، أما من رحمة لأسير إلف لا يريد صراحة؟ هلا بعثتم للمشوق تحية في طي صافية الرياح رواحا يحيا بها من كان يحسب هجركم مزحا ويعتقد المزاح مزاحا. يا عاذل المشتاق جهلا بالذي يلقى مليا لا بلغت نجاحا. أتعبت نفسك في نصيحة من يرى ألا يرى الإقبال والإفلاح. أقصر عدمتك واطرح من أثخنت أحشاؤه النبل العيون جراحا. كنت الصديق قبيل نصحك مغرما أرأيت صبا يألف النصاحا. إن رمت إصلاحي فإني لم أرد لفساد قلبي في الهوى إصلاحا. ثم يقول ابن الفارض: يا أهل ودي، هل لراجي وصلكم طمع فينعم باله استرواحا؟ مذ غبتم عن ناظري لي أنة ملأت نواحي أرض مصر نواحا. وإذا ذكرتكم أميل كأنني من طيب ذكركم سقيت الراحة. وإذا دعيت إلى تناسي عهدكم ألفيت أحشائي بذاك شحاحا. سقيا لأيام مضت مع جيرة كانت ليالينا بهم أفراحا. قسما بمكة والمقام ومن أتى البيت الحرام ملبيا سياحا. ما رنحت ريح الصبا شيح الربا إلا وأهدت منكم أرواحا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.